أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن Yeah. وقولي كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين وقولي كما أنزلنا على المقتسمين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الذين يجعلون مع الله كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وقم من فسبح بحمد ربك

فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون سبحانه وتعالى عما يشركون تعالى عما يشركون ولنعم خلق لكم في جدد ومنافع ومن تأكلون ولكم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون السبيل ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل ومنها لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن تذكرون صدق الله.